يا نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالك لم يوصف جاء قديما قضت منه لكم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه والله لو ماء البحار بجميعها كان المداد لوصف احمد ما كفى والله لو ظلم الزمان من البدايه للنهايه ظل يكتب ما اكتفى والله لو قبل نبيك بشرة وروح للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا والسماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يكتف نوره لكن نور محمد لن يكتفى. أيها الإخوة مع القرآن الكريم مع دار جمهورية مصر العربية ومحافظة الأهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وجنات

ولكل قوم هاد الكبير ومن هو مستغفر بالليل وسارق بالنهار وَجَزِيدُ الْمِحْيَاتِ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قول